الله أكبر. أنا مش أبدا إطلع ما سمعت شنو سمعت ما كذا. تعال علي نحن بسيط. بس تمام. عليك عم الحاج. الله أكبر. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا عليك يا مولانا. يا رب يا رب يا رب. اللهم عقل فات. امين يا رب. امين. ربنا يديك صحة ويك عم شكرا. رب السماوات والأرض. يا جيد. الله أكبر. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله أكبر. الله أكبر. نور على نور يا عمش محمد. الله يفتح عليك. يوم يقوم صلي عليه صلى الله عليه وسلم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. عليك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله العظيم. ما شاء الله العظيم. الله أكبر. يا رب يا رب. رحت كانت دي كرومو دي. وسع الشيخ موسى. الله أكبر. الله أكبر. يوم يقوم الله الله. يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون. نور على نور يا عم محمد. الله يفتح عليك. يوم يقوم الله أكبر. الله أكبر. يوم يقوم الروح والملائكة صفا بل لا Oh. عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يرضى عنك يا عم محمد. يا رب يا رب يا رب يا رب. الله يا رب. ذلك اليوم الفقر. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. سلم يا رب سلم. سلم يا رب سلم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بتاعتنا بقى اللي انت عارفها عم شيخ محمد الله يفتح عليك اللي احنا عايزها هيقولها. الله اكبر. الله لله. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك عبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء. الله يفتح عليك. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. لسه لسه فيها فيها كمان. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا رب يا رب. وقف يا عم الشيخ موسى لسه فيه. شيل الشال ده خالص. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. إن في ذلك لعبرة. الله الله الله. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نور على نور. الله أكبر. الله أكبر. يا رب يا رب يا رب. أنتم أشد خلقا أم السماء. يا شيخ يا شيخ. الله أكبر. فيها كثير. الله أكبر. لسه عن السماء عن السماء ولسه انت جالك متنجة طبعا اسمع بس خلقا من السماء. أكبر الله أكبر الله أكبر. يا عم سيبه هو الفتاح فتح راس سيبه. الله أكبر. الله يا بسيوني محمد. الله يا بسيوني يا نور عيوني. ربنا يفتح عليك. الله أكبر. الله أكبر. ربنا يفتح عليك. سخنت مع عمرو بقى خلاص اهي. رفع سمك نور على نور يا عم شيخ محمد. الله أكبر. متى لكم ولينعمكم. ربنا يمسعك بالصحة يا رب يا رب يا رب. صلي على النبي. صلي عليه. صلي عليه. إذا دي عليك يا عم شيخ محمد. الله الله الله الله. اللهم صل على حبيبك وسلم يا رب. يسألونك عن الساعة. صل عليه صلى الله عليه وسلم. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة أيام صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه يا رب يا رب يا رب اللهم صل عليه. لسه لسه فيها عم الشيخ محمد الله يفتح عليك الله يفتح عليك. ايوه خلي بالك من منها عم الشيخ موسى. يسألونك عن الساعي صل عليه اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. ايانا مرسيها في صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الله يا مجدد يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك صلى الله عليه وسلم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله يفتح عليك يا شيخ مو احنا امانة برقبتك. الله اكبر الله اكبر. يسألونك عن الساعة صلى عليه صلى الله عليه وسلم أيان موسى فيما أنت من ذكرها صلى الله عليه وسلم وضحاها والقمر إذا تلاها نور على نور يا عم الشيخ محمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ربنا يحفظك يا عم الشيخ محمد احمد يا رب. ربنا يحفظك يا عم الشيخ محمد احمد بسيول اسم الحكومه من اعطيتها. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الله الله الله الله يا رب يا رب. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا دليها والليل إذا يغشيها والسماء الله أكبر. يا رب يا رب الله يا رب يا رب. صلاة النبي صلاة النبي. وما تقال الله أكبر الله محمد. ربنا يرضى عنه واحد لا اله الا الله. ربنا يرضى عنك يا مش محمد سبحان العاطي الوهاب. مدد عليه مدد يا رب. الله اكبر. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسووا ولقل إنسان من عاق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانه وتعالى عليك يا محمد. الله أكبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من خلق اقرأ ربك صدقت ربنا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان ذي الفضل منك وإليك. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد باسوني قارئ الإذاعة والتلفزيون المجمدي والقدس العربية والعالم الإسلامي والمقيم بسدر باي بمحافظة الغربية. كبرات صوت الكبرى والإنارة الحديثة حاج محمد الخان بشبرا قصر محافظة الغربية. قصر دام مخازن فراشة الكبرى حق رفاعي سلامة كفر ششتة زفتة غربية. وطن اخوة الامانة الاسلام كان معنا ايضا من قراء الاذاعة في الهجوم العربي فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور القارئ والمقيم من اخذ مركز الخليج بمحافظة الشرقية. وطن اخوة الامانة والاسلام احييكم بتحية الاسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Yeah.